إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، نحن اليوم سنعيش مع خير الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى، سنعيش مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، هذا النبي الذي آتاه الله جوامع الكلم، هذا النبي الذي من اقتدى به فقد اهتدى، ومن أعرض عنه فقد هلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنته وأن يحشرنا معه في الفردوس الأعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استرضاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. هذا حديث ذو فوائد كثيرة، هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يمتلئ بالفوائد والدروس والعبر التي يجب أن نتعرف عليها وأن نستخرجها، وسنحاول في هذا اللقاء بإذن الله أن نتعلم بعض الدروس القليلة التي نستطيع أن نتعلمها في هذا اللقاء القصير، لكن دروس هذا الحديث كثيرة جدا، لأنه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي. والمقصود بروح القدس هنا جبريل. جبريل أيها الأحبة الكرام، هذا الملك الذي كان يرافق الأنبياء وكان يحمل وحي رب الأرض والسماء حتى يبلغه للأنبياء والرسل، جبريل هذا الذي يتكون من 600 جناح، تبارك الذي خلق جبريل. جبريل هذا الذي يسد ما بين المشرق والمغرب. جبريل هذا الذي بريشة واحدة من جناح واحد من 600 جناح بريشة واحدة فقط رفع قوم لوط إلى السماء ثم وضعهم إلى الأرض وأهلكهم. هذه قوة جبريل المخلوق، فما بالكم بقوة الخالق سبحانه وتعالى. هو المهيمن، هو المسيطر، هو القوي. الله سبحانه وتعالى خلق جبريل. إن روح القدس نفث في روعي، ونفث في روعي المقصود بها يعني أوحى إلي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن جبريل أوحى إليه. بماذا أوحى إليه؟ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. الله أكبر. اطمئنوا وأبشروا. فعلام الخوف ولما الحزن؟ لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها وأجلها. فلما الحرص على الدنيا؟ فلما الطمع؟ فلما الجزع؟ فلما الرشاوة؟ فلما السرقات؟ أنسيتم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق؟ أنسيتم أن الله سبحانه وتعالى يمتلك خزائن السماوات والأرض؟ يطمئنكم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويخبرنا أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. والسؤال، لماذا الرزق والأجل بالذات؟ لماذا الرزق والأجل بالتحديد؟ فلنتأمل معا الأجل. الواحد منا أكثر ما يخاف يخاف على عمره وعلى رزقه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطمئننا ويقول أن نفسا لن تموت، محدش هيموت ناقص عمر زي ما بنقول، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن أحدكم يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوم نطفة و40 يوم علقة، ثم يكون مضغة مثل ذلك فيتحول إلى مضغة، يعني قطعة من اللحم 40 يوم، ثم ينفخ فيه الروح ويرسل إليه ملك فيكتب 4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء وألا يجعلنا من الأشقياء. يعني الرزق والأجل يكتبان لك وأنت في رحم أمك، فلما الخوف ولما الحزن ولما اللهث وراء الدنيا؟ لماذا؟ الأجل محدود والرزق موجود، والذي وضعه لك هو الحق الإله المعبود، فلما الخوف؟ الخوف على الأجل؟ لماذا تخاف على أجلي؟ أخاف على أجلي أن أقول قولة حق أو كلمة حق عند سلطان جائر. لا تخاف، قل الحق وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فقل الحق وانطق به. لماذا نخاف على الأجل؟ نخاف على الأجل لأنني إن نطقت بكلمة الحق فيفصلني رئيس العمل. ولهذا قال رزقها وأجلها. لهذا ربط الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الرزق والأجل، لأن اللي بيخاف يتكلم، اللي بيخاف يقول الحق، بيبقى خايف على عمره إنه يفصل من الحاكم، أو بيبقى خايف على رزقه إنه لو اتكلم كلمة الحق المدير يفصله أو الرئيس يرفضه. الأجل والرزق أكثر اثنين يخاف عليهم الإنسان، الأجل والرزق. لكن يجب أن تعلم أن الأجل بيد من؟ بيد الله. والرزق بيد من؟ بيد الله. فلما الخوف؟ ولما الحزن ولما الهلع ولما الخوف من البشر ومعنا رب البشر سبحانه وتعالى. فقل قولة الحق ولا تخاف على أجلك فلن تموت حتى يكتمل الأجل. وقل قولة الحق ولا تخاف من الحرمان من الرزق لأن الذي يرزق هو الله الرزاق سبحانه وتعالى. يخاف الإنسان على أجله ويخاف على رزقه، ولهذا يطمئنك النبي صلى الله عليه وسلم: اطمئن اطمئن حبيبي في الله، اطمئن أختي الفاضلة، الإنسان يخاف على الأجل كما بينت لكم ويخاف على الرزق. فلهذا أحيانا يضطر إلى معصية الله في الرزق، وكيف ذلك؟ يأخذ رشوة، تجد الموظف يرتشي، تجد الصانع قد يغش في البضاعة، تجد التاجر لا يغلق الدكان أو المحل أثناء الصلاة، تجد الشاب الغير متزوج يزني لأن رزق الزواج تأخر عليه، تجد البنت التي تأخر عنها الزواج تخرج متبرجة لعلها تعجب رجلا من الرجال، أقصد ذئبا من الذئاب، تجد البنت لأن الزواج تأخر عنها تكلم فلان وفلان لعله يتزوجها. كل هذه معاصي بسبب استقصاء الرزق. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يحملنكم استقصاء الرزق على معصية الله. الله أكبر. فلا يحملنكم استقصاء الرزق على معصية الله. يا أيها الموظف، أنت تعمل في مكان ما، تتقاضى مرتب قليل، مثلا 400 جنيه، لا تلجأ إلى الرشوة ولا تلجأ إلى مد يدك للذي يريد أن يستخلص مصلحة ما فيعطيك نقودا فتجعل المصلحة تسير، لا تأخذ الرشوة بحجة أنها هدية أو بحجة أنها كذا، هذا لا يجوز. تقول لي: طب والفلوس المرتب اللي باخده ده ما يكفينيش نص الشهر. أقول لك: ألا تصدق الله؟ ألا تؤمن بالله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ابعد عن الرشوة والله يرزقك، مش شرط يرزقك من العمل اللي انت بتشتغل فيه، لا، قال ربنا: ويرزقه من حيث لا يحتسب. مكان ما يخطرش على بالك ويجيلك منه الرزق. بس ابتعد عن الحرام، ابتعد عن الرشاوة، ابتعد عن تأخير مصالح الناس حتى يعطوك نقود. أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام، فأنى يستجاب له؟ فأنى يستجاب له؟ واحد بيأكل من حرام وبيشرب من حرام وبعد كده يدعي يقول: يا رب يا رب. إزاي؟ كيف وأنت تعطي الإله تطلب منه؟ ده أنت لو كنت عملت موقف مش كويس مع مديرك ما تبرؤش إن أنت تدخل تطلب منه أجازة أو تطلب منه أي حاجة، لأنك تعلم أنك أذيت مديرك، فما بالك برب البشر سبحانه وتعالى. كيف نأكل الحرام ثم نقول: يا رب يا رب؟ الذي يأكل الحرام لا يستجاب الدعوة. وقال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما لحم غذي بالحرام فالنار أولى به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الحلال الطيب. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يحملنكم استقصاء الرزق على معصية الله. مش عشان مرتبك قليل تعصي الله وتاخد رشاوة. طيب واحد هيقول لي انا مش باخد رشاوى بس معايا بنت بجهزها، ال 400 جنيه دولت هيعملوا ايه؟ اقول لك اصبر واحتسب وسيجعل الله لك مخرج بل مخارج. والله كانت الزوجة قديما حينما يخرج زوجها إلى العمل تقول له اسمع إلى هذه القولة، اسمع يا أختي إلى هذه القولة وقوليها لزوجك كل صباح كلما خرج إلى عمله، قولي له اتق الله ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. الله أكبر. الزوجة تقول لزوجها اتق الله اتق الله ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. اليوم الزوجة عدت ذلك إلا من رحم ربي. الزوجة تنظر إلى بيت فلانة ثم ترجع إلى زوجها، نريد أن نشتري الجهاز الفلاني، ليه؟ كل الناس جايباه إلا إحنا، معيش فلوس، اتصرف، قد يستدين، قد يقترض، قد يفعل أي شيء، المهم أنه يرضي هذه الزوجة التي لا تتوقف أطماعها ولا يتوقف نظرها إلى الغير، لكن الزوجة الصالحة التقية النقية الوفية تقول لزوجها اتق الله ولا تطعمنا من حرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر جهنم. أنا أريدك أن تقارن، أنت معزن وعايز تجوزها، خدت رشاوى من هنا ومصالح من هنا وعمولات من هنا من الحلال أو من الحرام وتزوجت البنت، ثم انتقلت أنت وتوفاك الله ودخلت النار، هل نفعتك البنت في شيء؟ لا والله أبدا. أنا أرد على من يقول لي أنا باخد 400 جنيه في الشهر ومعايا بنات عايز أجهزهم أعمل إيه؟ أقول له اصبر وسيجعل الله لك مخرج، وإن لم يجعل الله لك مخرج حتى لو البنت ما تزوجتش في حياتك اصبر فإنك لا تطيق حر جهنم ولا تطيق عذاب جهنم، ولن ينفعك أحد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. الله أكبر. من سيكون لنا؟ من سيكون معنا؟ من سينفعنا في أول ليلة في القبر؟ من سينفعنا في أول وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ فلا تجعلوا هموم الحياة تجعلنا نذهب إلى الحرام. اسمع ماذا يقول ربك سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، اسمع ربك يقول يا ابن آدم انتبه، خلي بالك ربنا بيندي عليك، يا ابن آدم خلقتك من أجلي وخلقت الأشياء من أجلك فلا تنشغل بما أنت له، فلا تنشغل بما هو لك عمن أنت له، فلا تنشغل بما هو لك عمن أنت له. ما معنى هذا الكلام؟ وحد الله. يقول ربك يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلي، أنا خلقت الكل ده كله عشانك أنت يا ابن آدم، خلقت لك الشمس وسخرتها لك، خليتها لك تجيب لك نور وحرارة وضياء، وخلقت لك القمر، وخلقت لك الزرع، وخلقت لك الأنهار، وسخرت لك الدواب، وخلقت لك كل الكل ده عشانك أنت يا ابن آدم، وخلقتك من أجلي. الله، أنت يا ابن آدم خلقتك لي أنا، والله العظيم هذا شرف لابن آدم، هذا شرف لي ولك. اسمع الملك يقول وخلقتك من أجلي، أنت مخلوق لله، أنت مخلوق لله. ثم يقول لك ربك فلا تنشغل بما هو لك عن من أنت له، يعني ما تنشغلش باللي أنا اديته لك عني. مين اللي ادهولك؟ مين اللي رزقك؟ من الذي أعطاك؟ من الذي أغناك؟ الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث مثله كمثل رجل جاء بولده وأعطى له شقة في بيته، واحد جاب ابنه وسكنه جنبه الشقة عشان يبقى جنبه، بيحب ابنه عايز يبقى جنبه، جهز له الشقة من كل شيء وما كلفوش ولا شيء إلا غير إنه قال له خد اسكن في الشقة دي بس عشان تبقى جنبي وتبقى ليا وتبقى بتاعي، أنت ابني. فدخل الولد فسكن الشقة وانشغل عن والده بالعمل وبالزوجة وبالأولاد، حتى أبوه ما بيبصش عليه ولا يسلم عليه. الوالد فعل ذلك من أجلك يا ابن الوالد، ولا تسأل عليهم ولا تكلمهم. تخيل هذا الموقف، ولله المثل الأعلى، الله أعطاك كل شيء ولكن هو يريدك لنفسه، يريدك عبدا خالصا لله سبحانه وتعالى، فلا تنشغل بما هو لك عن من أنت له. تأملوا قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وإحنا كنا لسه في عيد الأضحى، كان إبراهيم يشتهي الولد وكبر سنه، إبراهيم كان يشتهي الولد وكبر سنه، وبعد أن كبر سنه وبلغ 80 بشره الله بغلام حليم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. تصوروا فرحة واحد بقاله 80 سنة ما بيخلفش، وامرأة عاقر يعني مستحيل تخلف، تصوروا فرحتهم لما يعرفوا ان هم هيخلفوا إسماعيل، فرحتهم تبقى عاملة ازاي. ولما جاء إسماعيل وكبر وبلغ السعي مع أبيه، أصبح ولد كده بيمشي وشاطر وبيتحرك، ها؟ إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح الولد. يا الله، ابتلاء عظيم. الولد اللي كنت مستنيه بعد 80 سنة ومشتاق للولد وأول ولد ليا، ربنا يأمرني إن أذبحه، ورؤيا الأنبياء حق، لكن إبراهيم استسلم وكاد أن يذبح الولد، وأنتم تعرفون القصة. لكن السؤال، لماذا ابتلى الله إبراهيم في ولده؟ ليه ربنا أوحى إلى إبراهيم أنه يذبح الولد؟ ليه؟ أقول لكم وانتبهوا لهذه القولة، لأن الله يغار على قلب عبده أن يتعلق بغيره. الله سبحانه وتعالى يغار على قلبه، لما لقى إبراهيم قلبه تعلق بالولد أحب أن يجعل إبراهيم يرجع إلى رب الولد، إلى الذي أعطاه الولد، فلا يتعلق قلبك بالدنيا وتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يجعل تأخر الرزق يجعلك تعصي الله. أوعى رزقك اللي تأخر عنك يخليك تعصي الله. أوصيك أيها الأخ الحبيب، أوصيك أيها الموظف، لا تلجأ إلى الرشاوة لأن مرتبك قليل، اصبر وسيرزقك الله. الله قال ذلك في كتابه الكريم، صدقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو يكفيه. الله أكبر. اسمع اسمع واعلم جيدا أخي الحبيب أيها الموظف، كما قلت لك وأقول للتاجر، إن من الله عليك برزق واسع وأذنت الصلاة وقيل حي على الصلاة، اغلق ما بيدك واترك ما بيدك واذهب إلى بيت الله، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله. ما تخافش، مش العشر دقايق اللي هتروح تصلي فيهم هم اللي هيضيعوا عنك الزباين. من الذي رزقك بهذا المحل؟ الله. ومن الذي رزقك بثمن البضاعة؟ الله. وإن الذي سيسوق لك من يشتري البضاعة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلا تعصي الله بترك الصلاة بحجة إن الدكان لوحده، اغلق الدكان واذهب إلى الصلاة. أقول لأخي الشاب الذي لم يتزوج حتى الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل شباب المسلمين وكل بنات المسلمين. أقول لك أيها الشاب، لا تختلط ولا تزني ولا تجعل تأخر الزواج يجعلك تقع في الحرام، فلا يحملنكم استقطاع الرزق على معصية الله. أقول للبنت أيتها البنت أختي التقية الوفية، لا تجعل استقطاع الزواج يوقعك في معصية الله وفي غضب الله. لا تخرجي متبرجة، لا تكلمي الشباب في الحرام، لا تفعلوا ذلك. وأنا أعلم أمهات تجعل البنت تتزين وتتجمل وتتوصف في الحديث مع الشباب لحجة إن إيه؟ يمكن يجي لها عريس. لا والله، إنما عند الله لا ينام إلا بطاعته. إن أطعت ربك وإن أطعت ربك سبحانه وتعالى سيعطينا كل الخير والله العظيم، سيعطينا كل الخير وسيوسع لنا الأرزاق وسيبارك لنا فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأنه لن ينفعك أحد، لا الزوجة ولا المال ولا البنت ولا الولد. يجب أن نعلم ذلك ولا نعصي الله سبحانه وتعالى بسبب أن الرزق تأخر وبسبب استقطاء الرزق، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: فلا يحملنكم استقطاء الرزق على معصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لو محتاج حاجة من ربنا مش هتاخدها إلا لما تطيعه وتسمع كلامه وتطلب منه. واحد هيقول لي: طب ما الناس العصايا مولانا، كل الناس العصاة ربنا مديهم، وانت بتقول لي فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أيوة، بس خلي بالك، كل النعم اللي في إيد العصاة دي وبال عليهم، إما لأن الله يريد أن يزيد من سيئاتهم حتى يعذبهم عذابا شديدا في الآخرة، أو لأن الله سبحانه وتعالى يعطيهم النعم لعلهم يفيقوا ويرجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لكن أنت أيها المؤمن الطائع، يا من أتيت إلى بيت الله الحرام وجلست تستمع عن الله وعن رسول الله، اعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. خلي بالك، محدش يقدر ياخد حاجة من ربنا غصب أبدا، ولو خدتها في الحرام أنت تعصي الله سبحانه وتعالى. اصبر واتق الله واحتسب واطلب من ربك، إن أردت من ربك شيء اطلب منه ولا تستحي، ولو أصغر شيء اطلب منه، ولو أكبر شيء اطلب، ولا تستعظم على الله شيئا، فإن الله هو العظيم سبحانه وتعالى. لو واحد مريض يا أخوان وقلنا له عشان تخف وصفنا له وصفة صعبة، هيتعب ويعملها عشان يخف، لكن أنا بدي لك وصفة سهلة، محتاج شيء من ربنا فقط: قبل الفجر بنصف ساعة اتوضى وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى واطلب منه يوم وليلة والثانية والثالثة والرابعة، ولا تمل، واطلب من الله سبحانه وتعالى حتى يعطيك سؤلك. ولكن اصبر ولا تعصي الله سبحانه وتعالى بسبب تأخر الرزق، فإنه لن ينفعك أحد. وأنت يا أختي، والله هذا الزوج الذي تعصين الله من أجله لن ينفعك الزوج ولا الأولاد ولا أي أحد. فلا نعصي الله سبحانه وتعالى بسبب استقطاء الرزق، ولكن يجب أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى. اسمع ختام الحديث: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اسمع: فاتقوا الله وأجملوا في الشرف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث القيم الثمين ينصحنا ويقول ويأمر النبي يأمر، وإذا أمر النبي وجب التنفيذ والطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله أكبر، يعني اللي يسمع كلام النبي كأنه سمع كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني لما النبي يأمرك بأمر أو ينهك عن نهي وانت تنفذ كلام النبي كأنك سمعت كلام ربنا. الله أكبر. النبي يقول فاتقوا الله، نصيحتين أو أمرين في آخر الحديث ده. أول حاجة اتقوا الله، نعم يجب أن نسعى إلى التقوى. وتقوى الله يعني إيه؟ يعني إيه تقوى الله؟ هي أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تقوى الله باختصار شديد لأنها تحتاج إلى خطبة كاملة. تقوى الله يعني إيه؟ تقوى الله يعني أن يعبد الله فلا يعصى، اعبد ربك وابعد عن المعاصي والذنوب. ثاني حاجة وأن يذكر فلا ينسى، خلي ربنا على بالك على لسانك، تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وذكر واستغفار وصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. اشغل لسانك بالأذكار عشان لسانك ما يقعش في الغيبة والنميمة والعياذ بالله. اشتغل بالأذكار كثيرة بالله عليك. لو واحد فاسر ربنا على طول ربنا هيسيبه؟ لا والله. لو واحد كل شوية يذكر ربنا ربنا هينساه؟ لا والله. يقول ربك سبحانه وتعالى إذا ذكرني العبد في نفسه ذكرته في نفسي. الله، يعني أنت لو قاعد في سرك وقلت سبحان الله، الله يذكره. أيوة أنت يذكرك باسمه. وإن ذكرني في ملأ، يعني لو واحد ذكرني في جماعة ذكرته في ملأ خير من ملأ. فاشغل لسانك بذكر الله. فالتقوى أن يعبد الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. اشكر ربك على القليل قبل الكثير، اشكر ربك، لا تنسى أن تشكر ربك على كل شيء، على الصحة وعلى العافية وعلى الرزق وعلى كوب الماء الذي تستطيع أن تبلعه بسهولة ويسر. اشكر ربك على كل شيء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. هذا هو العلاج. النبي يقول فاتقوا الله. ها وآخر حاجة وأجملوا في الطلب. نعم أجملوا في الطلب. طالما أنا طمنتك على إن أجلك بيد الله ورزقك بيد الله ومحدش يملك عمرك ولا رزقك، يبقى خايف على إيه بعد كده؟ أخطر اثنين تخاف عليهم العمر والرزق. والنبي قال العمر بيد الله والرزق بيد الله، يبقى ما تخافش على حاجة. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني لما تدعي ربك ادعي بقى قول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واطلب من ربك الهداية والتقوى وأن يجنبك الذنوب والمعاصي. اتقوا الله وأجملوا في الطلب. أيها الكرام، لا تعصوا الله سبحانه وتعالى بسبب الخوف على العمر أو بسبب الخوف على الرزق، لأن الذي يملك العمر هو من؟ هو الله. والذي يملك الرزق هو من؟ هو الله. فأوصيكم وإياي بتقوى الله، وأوصيكم وإياي بعدم معصية الله، لأن معصية الله شؤم في الدنيا والآخرة، شؤم في الدنيا والآخرة. يقول عبد الله بن عباس إن للطاعة نور في الوجه. اللهم نور وجوهنا. يعني أنت لما تصلي الجمعة دلوقتي في نور في وجهك. إن للطاعة نور في الوجه وبياض في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وإن للمعصية اسمع، وإن للمعصية سواد في الوجه وظلمة في القلب ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. شفت شؤم المعصية عامل ازاي؟ واحد يقول لي كل ما دخلت مشروع كل ما رحت شغلانه ما كملتش. ليه؟ بسبب انك تعصي الله. والله العظيم بسبب المعاصي. كل الذنوب، كل الابتلاءات، كل الغلا والبلاء والكل اللي احنا عايشين فيه ده ليه؟ بسبب الذنوب والمعاصي. فهيا معا نجدد التوبة والأوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طمأننا بأن الأشياء التي نخاف عليها كالعمر وقد رزقي بيد الله سبحانه وتعالى، فلا نخاف على شيء بعد ذلك، لأن الله هو مالك الكون وهو الملك سبحانه وتعالى، ومن كان مع الله فلا يستطيع أحد أن يغلبه، ومن كان في حماية الله فلا يستطيع أحد أن يقدر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واسمع البشرى واطمئن. ولو اجتمعت الأمة، لو كل العالم ده، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. اطمئن وأبشر واسعى واجتهد في عبادة الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. قبل أن أختم أذكركم بالحديث مرة أخرى حتى تحفظوه، ويكون دستور حياتكم وقانون تمشون عليه وتسيرون عليه وحتى تطمئنوا ولا تقلقوا على شيء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على معصية الله، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلموا أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الطائعين. اللهم اجعلنا من عبادك الطائعين. اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الطائعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، ونسألك العفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الذل وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الظل عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب على كل عصاة المسلمين، وتوب علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعل الذين يتركون الصلاة يتوبون إليك. اللهم اجعل الذين لا يصلون يصلون يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تزوج شباب المسلمين، وأن تزوج بنات المسلمين، وأن تستر نساء المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزق المسلمين من كل مكان. اللهم إنا نسألك يا رب أن توسع أرزاق المسلمين، وأن تبارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تمن علينا الآن بتوبة نصوحة. اللهم من علينا بتوبة نصوحة. اللهم إنا نتوب إليك الآن فاقبلنا. اللهم إنا أتينا إليك فلا تردنا. اللهم إنا نسألك ونستغفرك من كل الذنوب والمعاصي فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم إنا نسألك يا رب أن تولي علينا خيارنا، وأن لا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تنصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، وحذر الأقصى يا رب يا رحمن. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترحم أموات المسلمين، وأن تغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأن توسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل قبور اللهم اجعل قبورهم من رياض الجنة، ولا تجعلها من حفر النيران. اللهم إنا نسألك أن تهون علينا سكرات الموت. اللهم هون علينا ضمة القبر. اللهم نور لنا قبورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تحشرنا مع سيد النبيين. اللهم يا رب اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نتوسل إليك ونرجوك أن تدخلنا معه الفردوس الأعلى. اللهم إنا نتوسل إليك ونرجوك ألا تحرمنا من لذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقموا الصلاة. الله أكبر.